إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى واعتصموا به، فمن اعتصم بحبل رجائه وفقه وهداه، ومن لجأ إليه حفظه ووقاه. أيها المسلمون، في ربوع الأمن تتحقق الأماني، وفي البلد الأمين ترتفع نفوس الصالحين، ويتنعمون بصف الأيام والليالي، وحول بيت الله يأمن الخائفون، ومن دخله كان آمنا. ولقد امتدت قداسة البيت الحرام إلى أعظم من ذلك، فهو حرم لا يصاد فيه الطير، ولا ينفر فيه الحيوان، ولا يقطع فيه النبات، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. والبيت المشرف هو الرمز الخالد للحنيفية السمحة، ومقصد حجاج بيت الله. رفعت قواعده على الإخلاص، ونهض على الخشية والتقوى. رفع بأكف نبي وبمشاركة نبي، وهما يرفعان أشرف معمور يخشيان أن لا يتقبل منهما العمل، فلجأ إلى الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذا أصبح البيت المشرف شامخ البنيان، ثابت الأركان، يطاول الزمان، في منعة من الله وأمان. يتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون إلى بلوغ رحابه. في واحته الأمن والاطمئنان، وفي جواره الخير والثمرات. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عند بيته تصفو الأرواح ويرق القلب، إنه القبلة التي يتوجهون إليها، وتنداح الصفوف حوله، يجدون عنده الراية التي يستظلون بها ويسيرون في ركابها. إنها راية الإيمان التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان واللغات والأقطار، يجدون قوة الوحدة وثمرة التضامن. داعي هذا الجمع العظيم دعوة خليل الرحمن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والقاعدة الأساسية لهذا اللقاء تجريد القصد والعمل لله. أيها المسلمون، الحج مجمع الإسلام الأعظم، ومحفل المسلمين الأكرم، تلتقي فيه الجموع على دعوة أبيهم إبراهيم، ولا تزال أفئدة المسلمين تهوي إلى البيت الحرام، وتتشوف إلى رؤيته والطواف به والعكوف حوله، وتستجمع الأحداث الماضية، فتتذكر إبراهيم وهو يودع إسماعيل وأمه قرب البيت، ويفوض أمرهم إلى الخالق، ويتوجه إلى الله تعالى بالدعاء توكلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ويتذكر هاجر وهي تلتمس الماء لها ولرضيعها في ذلك الوادي، وهي تهرول بين الصفا والمروة، وقد أنهكها العطش، وأضعفها الجهد، وأضناها الإشفاق على طفلها. وفي تلك الحال العسيرة لم تلجأ إلى صنم أو وثن أو حجر فتتزلف إليها، بل جأرت إلى الله الواحد الأحد. فإذا الماء يتدفق بين يدي الرضيع، وإذا هو زمزم، ثمرة التوكل على الله وإفراده، ينبوع الرحمة والخير والبركة في صحراء اللأواء والجد، ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في سعي هاجر إشعار بأهمية الدعاء والتوكل على الله في ظل من رحمة الله وتوفيقه إلى الارتباط به في كل مسعى، سواء أكان بين الصفا والمروة أم كان بين دروب الحياة وصعابها. ثم تتواكب المواقف والأحداث في خواطر الحاج من محمد رسول الهدى ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وهو يدرج في طفولته وصباه في بطحاء مكة يتيم الأبوين يرعى الغنم حول هذا البيت، وإذا الرفعة بالرسالة الخالدة تحيط به ويلاقي بسببها الكثير من العنف والإيذاء، ثم يهاجر إلى المدينة ويلتمس القوة والمنعة للإسلام، ثم يعود إلى مكة وهو يقود الناس في حجة الوداع وخطوات الإقدام من أصحابه الكرام حوله يحيطون به من كل جانب، ويتحقق وعد الله لأنبيائه وأتباعهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها المسلمون، في الحج إخلاص القلب من كل حظ وهوى، وتسليم النفس عبودية لله ورقا، فيه براءة من الذنوب وخلاص من التبعات وتخلص من النار وفوز بالجنة. تتلاشى فيه فواصل الجنس واللغة واللون، ويظهر فيه ميزان التقوى الثابت: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحج عبادة ونسك، طاعة وانقياد، مجاهدة وصبر، شكر وتلبية، سكينة ووقار، ذل وانكسار. فيه تنوع في العبادة واختلاف في القرب، فذكر الله مع الحاج: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وفيه الاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ذكر الله مصاحب لهم كلما أقاموا أو ارتحلوا أو هبطوا ثنية أو صعدوا. وكفى الحجيج: لبيك لا شريك لك لبيك. عباد الله، في هذا اليوم العزيز الأغر تشهد أرض عرفات أفواجا من الحجيج، تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وتمحى السيئات، فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، مع غفران المولى للذنوب ومباهاة الله ملائكته بأهل الموقف. وقوفهم وانصرافهم تذكير للمؤمن بموقف العباد في أرض المحشر لفصل القضاء في عرصات القيامة. ولو رأيتهم إذ باتوا في مزدلفة فبيتوا الطاعة وازدلفوا إلى الله صباحا بالذكر عند المشعر الحرام، ثم بلغوا منى فيتم لهم بذلك بلوغ المنى، ورموا الجمرات وحلقوا الرؤوس ونحروا الهدي والتمسوا من الله الرشاد والهدى، وأموا البيت الحرام لطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فأتموا بذلك الحج. فحبذ العمل المبرور ونعم السعي المشكور. فعلى مثل هذا النهج فليعمل العاملون، وفي بذل الجهد لطاعة الله فليتنافس المتنافسون. فطوبى لمن لبى نداء ربه وطاف بالكعبة المشرفة البهية، ويا فوز من وقف بعرفات ولبى وكبر فغفرت ذنوبه ونال الحظ الأوفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لزيارة بيته الحرام وخصهم بالشوق إلى تلك المشاعر العظام. أحمده سبحانه على جزيل الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير معلم وإمام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أيها المسلمون، إن من مقاصد الإسلام في تشريع الحج تقرير مبدأ الأخوة الإسلامية تحت كلمة التقوى وشهادة الحق. وفي الحج يأتلف عقد المسلمين ويشعر بعظمة الإسلام وعزة الإيمان، تتضح فيه معاني المساواة الإسلامية في أجل صورها وأبهى معانيها، وتتوثق الوشائج وتسود المحبة والوئام، تتجلى الوحدة والألفة حين يقف المسلمون جميعا على صعيد واحد في وقت واحد لدعاء رب واحد في ضراعة وخشوع لله، لا فرق بين جنس وجنس، ولا امتياز لفرد على فرد، ولا تفضيل للون على لون. ولا عجب أن أنزل الله في هذا اليوم في حجة الوداع آية الكمال للدين الإسلامي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنطلق الوحدة على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يثمر التعاون على البر والتقوى الموصل إلى جمع الكلمة وفهم الإسلام فهما حقيقيا والعمل به. عباد الله، القاعد لعذر عن العمل الصالح شريك للعامل، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم، فكم من نية سبقت العمل. ومن فاته الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله، وقد شرع له صيام يوم عرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، رواه مسلم. فشاركوا الحجيج في هذه الأيام الفاضلة بالدعاء والتهليل والتكبير والتحميد وسائر أنواع الذكر، فربكم قريب كريم. واغتنموا مواسم العبادة قبل فواتها، فالحياة مغنم والأيام معدودة والأعمار قصيرة. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج والمعتمرين، واجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا، واعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رأفة على عبادك المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.